وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعراقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رشيعه. إن اغتدى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. معناها على أن الماء إذا أشيب معناها تغير، إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإن حكمه كمغيره، حكم الماء كمغيره، إذا تغير بطاهر فهو طاهر، وإذا تغير بنجاسة فهو نجس. هذا معنى قلت نجس حكمه، معناها يعود حكمه ساء ماء نجس لا يستخدم في العادة ولا يستخدم في العبادة. ثم قال رحمه الله: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. معناها لأن ما استعمل في رفع الحدث هذا يكره استعماله في الحدث ولا في الخبث. مثلا عند 25 صورة كما قال محمد مولود: حكم ما استعمل في مستعملي 25 وحكمها جلي، أربعا أجز لا أربعا، واختلفوا في 40 في ضعفها توقفوا. إن شاء الله دعونا نقبل الوقت إن شاء الله ونوضحهم بإذن الله. في 25 صورة معناها الإنسان كان يتوضب مكروه الحد يجي وراه يتوضى بها ولا يطهر بها خبث ولا يعدل بها سنة ولا يعدل بها مندوب. كذلك العكس، حد كان عامه يستنجى بها مثلا مكروه الحد من يعدل بها ذاك. الكراهة كراهة خفيفة ما لقى على شيء من العلماء قال عنها ما صحيح. بين النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وكان يغتسل مع عائشة وكان يغتسل بفضل نسائه، معناها ذاك الباقي وراهم من الماء. ثم قال: كما قليل لم يغيره الخبث. كما أن الماء القليل الذي سقطت فيه النجاسة ولم تغيره هذا من اللي يكره استعماله. كما قليل معناها كماء قليل حذفت نجاسة الوزن. الماء القليل الذي سقطت فيه النجاسة ولم تغيره هذا من اللي يكره استعماله إذا وجد غيره. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. الأعيان تقال الأمور العينية معناها التي يمكن إدراكها بالحواس. والتحلية قال ما تتحلى به المرأة ولا يتحلى به الرجل، معناها ما يتزين به. لا يتكلم بعض عن ذاك. قال: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة وباح أو رشيعه إن اقتدى بطاهر. علة الطهارة عند المالكية هي الحياة. فكل حي طاهر ولو كان خنزيرا. فالخنزير ينحك على الخنزير ينحك على المصلي في الصلاة هذا ما تبطل صلاته، لأن الخنزير طاهر عند المالكية مع أنه محرم. لكن هنا يفرق بين مسألتين: الشيء قد يكون أكله حرام إلا أنه طاهر الذاتي. الأحمر وكيله حرام يقر هو بذاته طاهر قد حجر كب عليه ويدي مس يحك عليه ويدي مس بيده يقر هو مثلا براسه محرم الأكل. فالشيء قد يكون طاهر معناها طاهر الملمسي يقر محرم الأكل في نفس الوقت. هذا معنى قلت: وكل حي أيا كان طاهر ويلحقه لعابه. اللعام معروف هو الريوك والمخاط والعرق والصفراء والبلغم. الصفراء والبلغم لا هما معروفين، الصفراء اللي هي أوراق المعروف والبلغم معروف والدموع هذا كامل طاهر. ومرارة المباح، المرارة إلى عاد في مباح الأكل معناها حيوان مباح الأكل تد مررت طاهرة، إلى عاد محرم الأكل تد مررت نجسة. والله رجيعه، الرجيع قال ما يضعه الحيوان معناها زبل الحيوان، ذاك الزبل طاهر إن اقتدى بطاهر، معناها لعاد الحيوان يأكل شيئا طاهرا يعود زبله طاهر، كيف البقار وكيف مثلا البل، بعار البل مثلا. يقال بشرط أن يكون الحيوان حلال الأكل، إن الحيوان حلال الأكل ويأكل طاهرا فإن هذا، فإن مثلا ذاك اللي يأخذ منه بعض كامل يعتبر طاهر، كيف زبل البقار معروف الناس تعدل به البيوتيك ساعة، معروف بعار البل معروف أنه مالي معلوم قاع في شيء من أمراض معين. معنى قلت إن اقتدى بطاهر معنى الحيوان ويكون رجيعه طاهرا، إن اقتدى بطاهر معناها لا عدو كل شيء طاهر. ثم قال: واللبن من آدمي في حياته توقن، معناها اللبن من الآدمي أثناء حياته قال عنه طاهر، معناها المرأة لبنها طاهر في حال حياتها. وذا اللي مشى عليه ضعيف. الصحيح على أن اللبن الآدمي طاهر، لبن المرأة طاهر يسوى حية ويسوى ميتة. المرأة إذا ماتت وسال من ثديها لبن لكن لبن طاهر.